ثلاثة: أن يذكر المستثنى منه والكلام منفي، فإن تقدمت المستثنيات وجب نصبها كلها نحو ما جاء إلا خالدا، إلا سعيدا، إلا إبراهيم أحد. وإن تأخرت أبدلت واحدا من المستثنى منه ونصبت الباقي على الاستثناء. والأولى إبدال الأول ونصب الباقي نحو ما جاء القوم إلا خالد إلا إبراهيم. عنوان ثلاثة: حكم المستثنى بإلا المنقطع. الصفحة 32 بعد 100. إن كان المستثنى بإلا منقطعا فليس فيه إلا النصب بإلا، سواء أتقدم على المستثنى منه أم تأخر عنه، وسواء أكان الكلام موجبا أم منفيا نحو جاء المسافرون إلا أمتعتهم، جاء إلا أمتعتهم المسافرون، ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولا تجوز البدلية في الكلام المنفي هنا كما جاءت في المستثنى المتصل، إذ لا معنى لإبدال الشيء من غير جنسه. وبنو تميم يجيزون البدلية فيه إن صح تفرغ العامل قبله له وتسلطه عليه، فيجيزون أن يقال ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم، لأنك لو قلت ما جاء إلا أمتعة المسافرين لصح، وعليه قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وقول الآخر عشية لا تغني الراح مكانها، ولم نبل إلا المشرفي المصمم. وقول غيره وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامل. عنوان فائدة، الصفحة 34 بعد 100. اعلم أنه لا يكون الاستثناء المنقطع إلا إذا كان للمستثنى علاقة بالمستثنى منه، فيتوهم بذكر المستثنى منه دخول المستثنى معه في الحكم، فتقول جاء السادة إلا خدمهم إذا كان من العادة أنهم يجيئون معهم، فإن لم يكن من العادة ذلك فلا معنى لهذا الاستثناء. وتقول رجع المسافرون إلا أثقالهم أو إلا دوابهم، لأن الإخبار برجوعهم يتوهم منه رجوع أثقالهم أو دوابهم معهم، وقد تكون العلاقة بينهما، لكنه لا يتوهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه، وإنما يذكر لتمكين المعنى في نفس السامع والتهويل به، كأن تقول لا يخطب في الحرب خطيب إلا ألسن النيران. وقد صح الاستثناء مع عدم التوهم لمكان المناسبة بين صوت النار وصوت الخطيب المتأجج حماسة وللتهويل بشدة الحال. وكذا إن قلت سلكت فلاة ليس فيها أنيس إلا الذئاب أو إلا وحوشها، فلمناسبة التضاد بين الأنيس والذئاب ولتمثيل حول الموقف. لهذا لم يتعد الصواب من أجاز من العرب البدلية في الكلام التام المنفي من هذا الاستثناء، لأنه في حكم المتصل معنا، ألا ترى أنك إن حذفت المستثنى منه وسلطت العامل فيه على المستثنى صح اللفظ والمعنى، فتقول لا يتكلم في الحرب إلا ألسن النيران، وتقول مررت بفلات ليس فيها إلا الذئاب، من غير أن ينقص من المعنى شيء إلا ما كنت تريده من إعظام الأمر وتهويله. ويجري هذا المجرى الأبيات الثلاثة التي مرت بك آنفا: هذا هو الحق فاعتصم به. وبما قدمناه تعلم أن في إطلاق النحاة الكلام في الاستثناء المنقطع تساهلا لا ترضاه أساليب البيان العربي، وتمثيلهم له بقولهم جاء القوم إلا حمارا شيء يأباه كلام العرب. نعم يصح أن تقول جاء القوم إلا الحمار أو إلا حمارا لهم أو إلا حمارهم إن كان من العادة أن يكون معهم، أما جاء القوم إلا حمارا فلا يجوز، وإن كان من العادة مجيء حمار معهم، لأنه لا يجوز استثناء النكرة غير المفيدة أي التي لم تخصص من المعرفة كما قدمنا. عنوان 4 إلا بمعنى غير، الصفحة 35 بعد 100. الأصل في إلا أن تكون للاستثناء، وفي غير أن تكون وصفا، ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف بإلا ويستثنى بغير. فإن كانت إلا بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلها، وذلك حيث لا يراد بها الاستثناء، وإنما يراد بها وصف ما قبلها بما يغير ما بعدها. ومن ذلك حديث الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، أي الناس غير العالمين هلك، والعالمون غير العاملين هلك، والعاملون غير المخلصين هلك. ولو أراد الاستثناء لنصب ما بعد إلا، لأنه في كلام تام موجب. وقد يصح الاستثناء كهذا الحديث وقد لا يصح، فيتعين أن تكون إلا بمعنى غير، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإلا وما بعدها صفة لآلهة، لأن المراد من الآية نفي الآلهة المتعددة وإثبات الإله الواحد الفرد، ولا يصح الاستثناء بالنصب، لأن المعنى حينئذ يكون لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، وهذا ظاهر الفساد. وهذا كما تقول لو جاء القوم إلا خالدا لأخفقوا، أي لو جاءوا مستثنا منهم خالد بمعنى أنه ليس بينهم لأخفقوا، فهم لم يخفقوا لأن بينهم خالدا. ونظور الآية في عدم جواز الاستثناء أن تقول لو كان معي دراهم إلا هذا الدرهم، فإن قلت إلا هذا الدرهم بالنصب كان المعنى لو كان معي دراهم ليس فيها هذا الدرهم لبذلتها، فينتج أنك لم تبذلها لوجود هذا الدرهم بينها، وهذا غير المراد. ولا يصح أيضا أن يعرض لفظ الجلالة بدلا من آلهة، ولا هذا الدرهم بدلا من دراهم، لأنه حيث لا يصح الاستثناء لا تصح البدلية. ثم إن الكلام مثبت فلا تجوز البدلية ولو صح الاستثناء لما علمت من أن النصب واجب في الكلام التام الموجب، وأيضا لو جعلته بدلا لكان التقدير لو كان فيهما إلا الله لفسدتا، لأن البدل على نية طرح المبدل منه كما هو معلوم. ولعدم صحة الاستثناء هنا وعدم جواز البدلية تعين أن تكون إلا بمعنى غير. ومما جاءت فيه إلا بمعنى غير ما عدم تعذر الاستثناء معنى قول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. ولو قال كل أخ مفارقه أخوه إلا الفرقدين لصح. واعلم أن الوصف هو إلا وما بعدها معا لا إلا وحدها ولا ما بعدها وحده مع بقائها على حرفيتها، كما يوصف بالجار والمجرور مع بقاء حرف الجر على حرفيته، والإعراب يكون لما بعدها. ومن العلماء من يجعلها اسما مبنيا بمعنى غير ويجعل إعرابها المحلية ظاهرا فيما بعدها، والجمهور على الأول وهو الأولى. عنوان 5: حكم المستثنى بغير وسوى. غير نكرة متوغلة في الإبهام والتنكير، فلا تفيدها إضافتها إلى المعرفة تعريفا، ولهذا توصف بها النكرة مع إضافتها إلى معرفة، نحو جاءني رجل غيرك أو غير خالد، فلذا لا يوصف بها إلا نكرة كما رأيت أو شبه النكرة، مما لا يفيد تعريفا في المعنى كالمعرف بأل الجنسية، فإن المعرف بها وإن كان معرفة لفظا فهو في حكم النكرة معنا لأنه لا يدل على معين. فإن قلت الرجال غيرك كثير فليس المراد رجالا معينين. ومثلها في تنكيرها وتوغلها في الإبهام ووصف النكرة أو شبهها بها وعدم تعرفها بالإضافة، مثل وسوى وشبه ونظير. تقول جاءني رجل مثلك أو سواك أو شبهك أو نظيرك. وقد تحمل غير على إلا فيستثنى بها كما يستثنى بإلا، كما حملت إلا على غير فوصف بها، والمستثنى بها مجرور أبدا بالإضافة إليها، نحو جاء القوم غير علي. وقد تحمل سوى على إلا كما حملت غير لأنها بمعناها فيستثنى بها أيضا، والمستثنى بها مجرور بالإضافة إليها. وحكم غير وسوى في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا، فتقول جاء القوم غير خالد بالنصب لأن الكلام تام موجب، وتقول ما جاء غير خالد أحد بالنصب أيضا وإن كان الكلام منفيا لأنها تقدمت على المستثنى منه، وتقول ما احترقت الدار غير الكتب بالنصب وإن كان الكلام منفيا ولم يتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه لأنها وقعت في استثناء منقطع، وتقول ما جاء القوم غير خالد أو غير خالد بالرفع على أنها بدل من القوم وبالنصب على الاستثناء لأن الكلام تام منفي. قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قرئ غير بالرفع صفة للقاعدون وبالجر صفة للمؤمنين وبالنصب على الاستثناء، وتقول ما جاء غير خالد بالرفع لأنها فاعل، وما رأيت غير خالد بالنصب لأنها مفعول به، ومررت بغير خالد بجرها بحرف الجر. وإنما لم تنصب غير هنا على الاستثناء لأن المستثنى منه غير مذكور في الكلام، فتفرغ ما كان يعمل فيه للعمل فيها. واعلم أنه يجوز في سوى ثلاث لغات: سوى بكسر السين، وسوى بضمها، وسواء بفتحها مع المد. عنوان 6: حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا. الصفحة 39 بعد 100. خلا وعدا وحاشا أفعال ماضية ضمنت معنى إلا الاستثنائية، فاستثني بها كما يستثنى بإلا. وحكم المستثنى بها جواز نصبه وجره، فالنصب على أنها أفعال ماضية وما بعدها مفعول به، والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد، نحو جاء القوم خلا عليا أو علي. والنصب بخلا وعدا كثير، والجر بهما قليل، والجر بحاشا كثير، والنصب بها قليل. وإذا جررت بهن كان الاسم بعدهن مجرورا لفظا منصوبا محلا على الاستثناء، فإن جعلت أفعالا كان فاعلها ضميرا مستترا يعود على المستثنى منه، والتزم إفراده وتذكيره لوقوع هذه الأفعال موقع الحرف، لأنها قد تضمنت معنى إلا، فأشبهتها في الجمود وعدم التصرف والاستثناء بها. والجملة إما حال من المستثنى منه وإما استئنافية. ومن العلماء من جعلها أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول، لأنها محمولة على معنى إلا فهي واقعة موقع الحرف، والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فما بعدها منصوب على الاستثناء حملا لهذه الأفعال على إلا، وهو قول في نهاية الحذق والتدقيق. قال العلامة الأشموني في شرح الألفية: وذهب الفراء إلى أن حاشا فعل لكن لا فاعل له، والنصب بعده إنما هو بالحمل على إلا، ولم ينقل عنه ذلك في خلا وعدا على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك. قال الصبان في حاشيته عليه: قوله لا فاعل له أي ولا مفعول كما قال بعضهم، وقوله بالحمل على إلا أي فيكون منصوبا على الاستثناء، ومقتضى حمله على إلا أنه العامل للنصب فيما بعده، انتهى. والحق الذي ترتاح إليه النفس أن تجعل هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا في حالة نصبها ما بعدها إما أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول لأنها واقعة موقع الحرف، وإما أحرفا للاستثناء منقولة عن الفعلية إلى الحرفية لتضمنها معنى حرف الاستثناء، كما جعلوها وهي جارة أحرف جر وأصلها الأفعال. وإذا اقترنت بخلا وعدا ما المصدرية نحو جاء القوم ما خلا خالدا وجب نصب ما بعدهما، ويجوز جره لأنهما حينئذ فعلان، وما المصدرية لا تسبق الحروف، والمصدر المؤول منصوب على الحال بعد تقديره باسم الفاعل، والتقدير جاء القوم خالين من خالد. هكذا قال النحاة، وأنت ترى ما فيه من التكلف والبعد بالكلام عن أسلوب الاستثناء، والذي تطمئن إليه النفس أن ما هذه ليست مصدرية، وإنما هي زائدة لتوكيد الاستثناء، بدليل أن وجودها وعدمه في إفادة المعنى سواء، على أن من العلماء من أجاز أن تكون زائدة كما في شرح الشيخ خالد الأزهري لتوضيح ابن هشام. أما حاشا فلا تسبقها ما إلا نادرا، وهي تستعمل للاستثناء فيما ينزه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه. تقول: أهمل التلاميذ حاشا سليم، ولا تقول: صلى القوم حاشا خالد، لأنه لا يتنزه عن مشاركة القوم في الصلاة. وأما سليم في المثال الأول فقد يتنزه عن مشاركة غيره في الإهمال. وقد تكون للتنزيه دون الاستثناء فيجر ما بعدها إما باللام نحو حاش لله، وإما بالإضافة إليها نحو حاش الله، ويجوز حذف ألفها كما رأيت، ويجوز إثباتها نحو حاشا لله وحاشا الله. ومتى استعملت للتنزيه المجرد كانت اسما مرادفا للتنزيه منصوبا على المفعولية المطلقة انتصاب المصدر الواقع بدلا من التلفظ بفعله، وهي إن لم تضف ولم تنون كانت مبنية لشبهها بحاشا الحرفية لفظا ومعنى، وإن أضيفت أو نونت كانت معربة لبعدها بالإضافة والتنوين من شبه الحرف، لأن الحروف لا تضاف ولا تنون نحو حاشا الله وحاشا لله. وقد تكون فعلا متعديا متصرفا مثل حاشيته أحاشيه، بمعنى استثنيته أستثنيه، فإن سبقتها ما كانت حينئذ نافية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي، وقال راويه: ما حاشا فاطمة ولا غيرها. وتأتي فعلا مضارعا تقول: خالد أفضل أقرانه ولا أحاشي أحدا، أي لا أستثني. ومنه قول الشاعر: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد. وإن قلت حاشاك أن تكذب وحاشا زهيرا أن يهمل، فحاشا فعل ماض بمعنى جانب، وتقول أيضا حاشا لك أن تهمل، فتكون اللام حرف جر زائدا في المفعول به للتقوية. وإن قلت أحاشيك أن تقول غير الحق، فالمعنى أنزهك. عنوان 7: حكم المستثنى بليس ولا يكون، الصفحة 240 بعد 100. ليس ولا يكون من الأفعال الناقصة الرافعة للاسم الناصبة للخبر، وقد يكونان بمعنى إلا الاستثنائية، فيستثنى بهما كما يستثنى بها. والمستثنى بعدهما واجب النصب لأنه خبر لهما، نحو جاء القوم ليس خالدا أو لا يكون خالدا، والمعنى جاءوا إلا خالدا. واسمهما ضمير مستتر يعود على المستثنى منه، والخلاف في مرجع الضمير فيهما كالخلاف في مرجعه في خلا وعدا وحاشا فراجع. هكذا قال النحاة. أما ما تطمئن إليه النفس فأن يجعل فعلين لا مرفوع لهما ولا منصوب لتضمنهما معنى إلا، أو يجعل حرفين للاستثناء نقلا لهما عن الفعلية إلى الحرفية لتضمنهما معنى إلا، كما جعل الكوفيون ليس حرف عطف إذا وقعت موقع لا النافية العاطفة، نحو خذ الكتاب ليس القلم، وكما قال الشاعر والأشرم المطلوب ليس الطالب، برفع الطالب عطفا بليس على المطلوب، أي الأشرم الطالب للمطلوب. انتهى الشريط 27، وللكتاب بقية على الشريط التالي.